بالخير القادم. وكذلك ما أنزله الله وما أنزله على نبيه وأصحابه من الملائكة جعلهم الله بشرى للنصر الذي تحقق، النصر الذي حصل للمسلمين في بدر كانت له مقدمة وإنزال الملائكة، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عليم حكيم. الملائكة تبشر المؤمنين تنزل عليهم وتلقي في قلوبهم حسن الظن بالله وقوة الرجاء، فالشيطان يعد بالشر بالفقر وبالهزيمة، والملائكة يلقون في قلوب المؤمنين ما تطمئن به قلوبهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم صلك. القاعدة السادسة عشرة حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف، ومن ذلك قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. يعني الجواب محذوف كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لما ألهاكم التكاثر وليس جوابها لترون الجحيم، قد يسبق لفهم بعض الناس إن الجواب لترون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لا هذا ينبغي عدم وصل الآية لما بعد كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، كلام مستأنف. نعم صلى الله عليك. القاعدة السابعة عشرة بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى المناسب له، دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل ما قرن معه على باقيه، ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان إذا أفرد وحده في آيات كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة